عليك إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدث به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

واصطنعتك لنفسي. فقولا له قولا لينا صدق الله العظيم.